سمع الله لمن حمده. الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده، نبي الهدى والرحمة، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بالإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبا بكم وأهلا وسهلا بحضراتكم في هذه الليلة المباركة من ليالي شهر رمضان، الذي أسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا فيه على الصيام والقيام، وأن يختم لنا هذا الشهر بالعتق من النيران برحمته إنه أرحم الراحمين. وتعالوا بنا أيها الأحبة نكمل هذه النقاط في مسألة تعبيد القلب لله تبارك وتعالى، واستجلاب البكاء من خشيته سبحانه وتعالى. ماشي. فكنا نتحدث عن الذنب باعتبار أن الذنب مسود للقلب، والذنب يغلق مجاري الخير كله على الإنسان. ذلك يقول أهل العلم: ما نزل بلاء إلا بذنب، ولا رفع إلا بتوبة. فمن الأسباب التي ترقق القلب وتجعل الإنسان محلا لرحمة الله عز وجل، والبكاء من خشيته نوع رحمة، نوع رحمة يرحم الله عز وجل به من شاء من خلقه. مسألة التوبة وكثرتها، فكما ذكرنا في الخاطرة الماضية أنه من الذنوب ذنوب مفزعة مهلكة، من المصائب الكبرى أن تخرج من الدنيا عليها، أو أن تلقى الله وأنت متلبث بها. وحينما يسأل الإنسان نفسه أو يسأل الإنسان غيره كيف الحال، يقول لك الحمد لله. يعني إيه النظام؟ يقول لك والله ذنوب ومعاصي وغفلة. طب انت هتقعد غير قال لي امتى؟ لما تقابل واحد في الشهر 5 مرات كل ما تقابله زي حالك لك والله الواحد واحد كله ذنوب. طب وبعدين؟ وحينما ترى إنسان تراه صار بينه وبين الذنب مودة، ما يعرفش يعيش من غير ذنب. يمكن حكيت لبعض إخوانكم أنني رأيت رجلا ممن يعملون في الصرف، وفي يوم شتاء شديد وقد فاضت المياه وجابوا الراجل ده علشان يظبط الأمور للناس، فأخرجت له امرأة طبقا فيه فاكهة إكرام يعني، وأنا ماشي في الشارع فإذا بهذا الرجل يعمل إيه؟ فغسل يديه في ماء الصرف الصحي من أجل أن يأكل الفاكهة. ده معنى كبير جدا، معنى إنه هو من كتر ما بقى بينه وبين هذا الماء علاقة وصار يتردد على هذا الماء كثيرا واعتاد أنفه على شم رائحته ما عاد يرى فيه قبح، كالذي يعيش في الذنب وذنب وذنب وذنب وذنب من كثرة الذنوب ما عاد يرى في الذنب حرام تعود عليه، وهذا أشار ما في الذنب والعياذ بالله. لذلك النهاردة من الأسباب المهمة الجالبة لبياض القلب ورقة الفؤاد واستجلاب الدمعة كثرة التوبة إلى الله عز وجل، كثرة التوبة. والتوبة دي مش معناها أن أنت تقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، لا، التوبة دي لابد أن تكون بلسانك وقلبك وجوارحك، لأن كثيرا من الناس يتوب ويرجع، بل يرجع قبل أن يتمم توبته، يعني قبل أو قاعد يتفرج على الأفلام والمسرحيات مثلا وقاعد بقول لا لا لا لا كده ما عادش ينفع، أنا لازم أتوب إلى الله. بس طب بس ما أشوف الأول كده القناة التانية فيها إيه، إن شاء الله بأنتوب بعد المسلسل الجاد إن شاء الله، لسه ما تمش. يرجع إلى الذنب قبل أن قبل أن ينتهي من توباته. إذن النهاردة التوبة ما هيش إن أنت تقول أستغفر، لا، هذه بداية التوبة، ثم ينعقد قلبك على مقاطعة الذنب، ثم تعمل بجوارحك ما يؤيد قولك ومعتقدك. واحد زي كعب بن مالك، عشان ما نطولش نقول الحكاية دي هي عبارة عن 5-6 صفحات كده صحيح البخاري ماشي عشان ما نطولش. كعب بن مالك هذا رجل من خيار الصحابة تاب إلى الله من ذنب، إيه هو الذنب ده؟ أنه تخلف عن رسول الله في غزوة، النبي رايح يغزو الروم في غزوة تبوك، هو عنده الصحة وعنده المال وعنده الحصان بتاعه جاء والسيف وعنده كل حاجة، فقال طيب المسلمين عم يجهزهم شوية كده إن شاء الله وحصلهم، طيب بكرة إن شاء الله خطوتين أبقى عندهم، فرس جامد والصحة موجودة هحصل الناس دي، طيب يوم كده ولا حاجة إن شاء الله غدا أتجهز. يوم في يوم في يوم في يوم فوجئ، بس فوجئ إن الرسول صلى الله عليه وسلم راجع من الغزو، هذه معصية يتخلف عن الجهاد مشكلة. فلما جاء النبي المنافقين راحوا سمحنا رسول الله كان ظروف، والله يا رسول الله غفر الله لكم، علش يا رسول الله أصل كانت ولا غفر الله لكم، وبيكذبوا بيكذبوا على النبي عشان إيه؟ عشان النبي بس ما يغضبش عليه. سيدنا كعب بن مالك قعد أعمل إيه؟ أروح فين وأجي منين؟ فجاءه بعض الناس قال يعني كذب أي كلمتين تخرج الموضوع، راح قعد قدام النبي صلى الله عليه دخل على رسول قعد بين ايدين النبي صلى الله عليه وسلم، ساعة ما عينه جت في عين النبي قال له النبي: ما خلفك يا كعب. وتبسم له النبي تبسم المغضب، قال: ما خلفك يا كعب. ما عرفش يكذب، ما طلعتش، مش متعود على الكذب، ما بيحبش الكذب، ما بيحبش يغضب ربنا. قال: يا رسول الله، إني أوتيت جدلا أن أعرف أتكلم كويس، ولو جلست بين يدي غيرك لخرجت من صفتي، لكني يا رسول الله ما كنت أقوى ولا أشد مني حين تخلفت عنك. فقال له النبي: أما هذا فقد صدق، قم حتى يحكم الله فيك. والنبي يؤمر الصحابة: ما تكلموش كعب، ما تبيعوش لكعب، ما تشتروش من كعب، يا زوجة كعب ما تقعديش مع كعب. وبقى مش قادر ياخد نفسه في الدنيا. ليه؟ خلي بالك، بس بنتكلم في أشهر الثلاث، مش قادر ياخد نفسه، حتى أنه تصور حائطا لابن عمه أبي قتادة، قال: يا ابن عمي، فلم يرد عليه. يا ابن عمي، فلم يرد عليه. قال: ناشدتك بالله، هل تعلم أني أحب الله ورسوله؟ أنت مش عارف أني بحب ربنا وبحب النبي؟ فلم يرد عليه. قال: ناشدتك بالله أجب، قل لي. فقال: الله ورسوله أعلم. ده كل ده عشان ذنب إيه؟ ده عشان ذنب واحد بس. فضاقت عليهم الأرض، وضاقت عليهم الدنيا، حتى تاب الله عز وجل عليهم، وأنزل الله عز وجل قوله: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. أذن الله لهم في التوبة فتاب. فجاء كعب، وهذا هو الشاهد، فجاء كعب إلى النبي وقال: يا رسول الله، إن من تمام توبتي. أهو ده بقى بند مهم جدا. إن من تمام توبتي ألا أحدث إلا صدقا. عمري ما كذب. يبقى أنت النهاردة لما تيجي تتوب تعمل زي كعب، تتوب من الذنب وترجعلوش تاني، تعاهد ربك عز وجل على الأمر وتصدق فيه، وتصدق فيه، لأن الله عز وجل علمنا أن العبد إذا استعان بالله أعانه، وإذا عاهد العبد ربه جل جلاله على أمر ثم نوى الوفاء به أعانه الله عز وجل سبحانه وتعالى ووفقه. فأسأل الله أن يتوب علينا وعليكم، فقولوا آمين. اللهم تب علينا توبة نصوحة، اللهم تب علينا توبة نصوحة، اللهم اجعل بيننا وبين الذنب والمعصية كما باعدت بين المشرق والمغرب برحمتك يا أرحم الراحمين. إخواني وأحبتي الكرام، هذا المسجد العامر يدعوكم للتبرع والصدقة والإنفاق. أكرر، أدعوكم للتبرع والصدقة والإنفاق. وأنا عايز أقول لك على حاجة، أن القليل على القليل كثير. مش أنا اللي أشيل الدنيا ولا أنت اللي أشيل الدنيا، تمام؟ يعني إياك أن تتصور أنك وحدك تستطيع أن تفعل شيء، مش ممكن. لكن هذا الجمع المبارك اللي قاعد في المسجد ده، مع الجمع المبارك المبارك المبارك من النساء اللي فوق، ماشي يعني، معلش سامحني، خلنا نروح لنا خلاص. لو أن كل رجل وطفل وامرأة تصدق الليلة بجنيه واحد، يعمل معك إيه جنيه؟ قول لك يعمل معك إيه. طب لو أنت قابلتني، بلاش أنت حق سيد، لو أنت قابلتني ساعة المغرب تجيب لي إيه؟ أجيب لك إيه؟ أجيب لك أجدع سندوتش فول وطعمية. ماشي يا عم بكام؟ بجنيه ونص أو باتنين جنيه. أمر لا يؤثر معك هنا، تفرقش معك هنا، سألت الجنيه نص جنيه خمسة جنيه والعشرة جنيه تفرقش معك هنا، لكن تصور معي حينما تنفقها تطلعها من جيبك وتحطها وتنساها، ما تعملش زي اللي راح يتصدق بالعشرين جنيه وهي مطبقة وجي حطها في الصندوق نفسه ضحكت عليه. أم فريد اوعى تصدق ها وانس وطلع وانس وموت، الله يسهل لك، ويوم القيامة تفاجأ بصدقات أنت نسيته، أنت أصلك كنت نسيت. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله ليربي لأحدكم صدقته كما يربي أحدكم فلوه، يعني مهره الصغير، حتى يجد العبد أو يجد العبد يوم القيامة اللقمة، اللقمة يجدها في الميزان كجبل أحد. ودي حاجة تنفعك يوم القيامة ولا تنفعكش؟ تنفعني جدا. لذلك ابحث الليلة عن أخيك الذي يجمع التبرع في هذا المسجد، ولا يخرجن أحد منا إلا وقد وضع صدقة، فإن الصدقة تطفئ غضب الرب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا، وقوموا إلى صلاتكم، يرحمني ويرحمكم الله. استووا تراصوا واعتدلوا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم أولياء بعض

ربنا إذا أغلقت الأبواب يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة على الرشد والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والفوز بالجنة والفوز بالجنة والنجاة من النار والنجاة من النار اللهم إنا نعوذ بك من الموت وسكرته ومن القبر وظلمته ومن يوم القيامة وروعته ومن الصراط وذلته اللهم ارحم جميع موتى المسلمين والمسلمات الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبراد ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت التراب وحدنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين لا ضالين ولا مضلين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل متقبل مبرور اللهم شفع المحسنين منا في المسيئين وأخرجنا من هذا المكان وقد أعتقت رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا الليلة من النار وقفنا ببابك وأنخنا مطايانا بجنابك ربنا هؤلاء عبادك وقفوا يرجون رحمتك يرجون رحمتك رفعوا أكف الضراعة إليك يرجون رحمتك ويخشون عذابك اللهم لا تطردهم عن بابك اللهم تقبل سؤلهم من الذي سألك فحرمته ومن الذي دعاك فطردته ليس لنا رب سواك فندعوه ولا إله غيرك فنرجوه ليس لنا رب سواك فندعوه إن لم يكن بك غضب علينا فلا نبالي أنت رب المستضعفين وأنت ربنا لا حول لنا ولا قوة إلا بك